يا صلاة يعرفون. وأنفتها نباتا حسنا صوت من جنة وكفل زكريا النبي جو طره طره كده الله يرضى عليه الغالي غالي الغالي غالي يا سلام عشان حافظ الناس كمان الجواب نفسي فن وحنية الفن انت منور الصحالية والله والصحالية والمدرسة الليل يبرعوه ومطرين صفحان انت من راح الباب عباياتك معاك نعم يا سيدنا ربنا يخدم التفسير زي الله من الله وسلم Yeah.